بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ إن شاء الله ما تيسر من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى في درس اليوم، وما زلنا في حرف الراء، يعني انتهينا من حرف الخاء والدال. قال: الرأفة. الرأفة صفة الرأفة الثابتة لله عز وجل، وهي مشتقة من اسم الله الرؤوف، واسم الله الرؤوف ثابت له. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد تقدم وذكرنا اسم الله الرؤوف وما يتعلق به في أسماء الله الحسنى. وهذا يعني الرأفة لا تكون كرأفة المخلوقين، بل إنها رأفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، يعني تليق بجلاله وعظمته. ومن الصفات صفة الرؤية. صفة الرؤية، فالرؤية كالبصر والنظر صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يرى، من صفاته أنه يرى. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي حديث من السنة حديث في حديث جبريل الطويل، قال عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. الله سبحانه وتعالى من صفاته الرؤية سبحانه وتعالى، ورؤية الله ليست كرؤية المخلوقين. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليست رؤية الله تعالى يعني كرؤية المخلوقين، بل إنها رؤية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي تثبت لله رؤيته سبحانه وتعالى. نثبت أن الله يرى، ونثبت بأنه يرى يوم القيامة من المؤمنين، يراه المؤمنون سبحانه وتعالى يوم القيامة في المحشر وفي الجنة. وهذه الصفة العظيمة، صفة الرؤية، هي التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وينفيها أهل البدع. ينفون أهل البدع ويقولون: كيف تقولون أننا سنرى الله؟ نعم، نقول ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن ذلك. قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة بالضاد، يعني مشرقة. وجوه يومئذ مشرقة بهية إلى ربها ناظرة بالضاء، يعني تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. وأدلتها من السنة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ وبعد ذلك يتجلى لهم سبحانه وتعالى فينظرون إليه. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم نعيم الجنة، من أعظم نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وهذا ينفيه أهل البدع ويثبته أهل السنة. وإنما يحجب الله سبحانه وتعالى الكفار الذين يحتجب الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فإن هذا من أعظم النعيم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ولا تمثل وتشبه صفات الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بهذا، وهذا من أعظم النعيم. ويعني الشبهة التي يذكرها أهل الباطل وأهل البدع بأن المراد إلى ربها ناظرة أنها منتظرة، كل هذا من التحريف ومن التأويل، وردودها معروفة في كتب أهل العلم. فالصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، هذه صفة عظيمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولها تفاصيلها إن شاء الله أنها ستأتينا في كتاب مستقل أثناء دراستنا لمسائل العقيدة. سيمر علينا كتاب خاص وهو كتاب الرؤية، كتاب الرؤية، ونناقش فيه جميع ما يتعلق بمسائل الرؤية بالتفصيل. ستكون في كتاب مستقل كتاب الرؤية وكتاب الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. إنما هنا نحن الآن الكلام على صفة من صفات الله، وهي أنه يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يكون يوم القيامة وفي عرصات القيامة وفي الجنة. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له الربوبية. الربوبية صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وذلك من اسمه الرب، من أسماء الله الرب، ويشتق منها صفة الربوبية. والله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. ومن السنة أدلة كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيها الرب عز وجل. فهذا من أسماء الله الرب، ويشتق منها صفة الربوبية، يشتق منها صفة الربوبية. وهو معروف الربوبية الله سبحانه وتعالى، تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والرزق، هذا هو معنى الربوبية. معنى الرب هو المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربي سبحانه وتعالى. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه متصف بصفة الربوبية سبحانه وتعالى. فهذه بعض الصفات التي في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وينبغي علينا جميعا يا أيها الإخوة أن يعني نتعلم هذه الصفات، وأن لا نمل من تعلم صفات الله كما تقدم ذلك مرارا وتكرارا، فإن هذا هو من العلم النافع، هذا هو من العلم النافع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منه، وأن يفقهنا ويعلمنا من صفاته سبحانه وتعالى. وفي الأخير نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.